تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. يا دنية الشوم خليت الطفل شاب، أخبار أهرام كل يوم ببلاويكي، ده ما في السوان ما تحصل مجزر فيكي، حلنا تقلب ليه ليلنا خلت تنهار، على قل حاجة الواحد يضرب أخوه بالنار، وإبليسه طغاه ورس الأرض ويقدر بدعي للنهار نطلع على خير منيك. يا سلام عزول لما يرخص ويكون غالي، ويبكي على نفسه ده ما كانش على بالي، مديت ايد على ناس جعلهم يستروا حالي، ما كانش لازم يا نفسي تشكي وتبكي العين وتبكي العين، انا شايف السبع مزلول والهلسي واخدله يمين، انا شايف السبع مزلول والهلسي واخدله يمين، اهرب اروح فين انا استاهل مجارة لي. حتى ولدي اللي قلت عني خلى دمعي على خد عم، وسط الناس اضحك تملي وحدي ابكي من الهموم. مشاكل كل يوم طول الليل أصهر أهادي، أفضل أقلب أنا في الهموم. العجايب ما مريحانا ولا يوم، حتى الصاحب اللي صاحبته جاي شايل الهموم. الهموم تقلت عليا يا معين ارحمني يوم، لحش كلمين انا باللي فيا غيرك انت يا قيوم، حتى اخويا في البيت تعبني من المشاكل الكل يوم، حتى اخويا في البيت تعبني من المشاكل الكل يوم، وسط الناس اضحك تملي وحدي ابكي من الهموم. الهموم تقلت علي يا معين ارحمني يوم، لحش كلمين انا باللي فيا غيرك انت يا قيوم، كانوا المفاتيح وكانوا سيدنا خايف ولا طاقة جاي من هريح أبع السلام للحبايب أقلبي مكوي ومجروح من يوم ما غابوا الحبايب يا هل ترى نروح لبلادنا ولا نموت تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.